سورة مريم عليها السلام. واجزم يرث حزرد معا بكيا بكسر ضمه رضا عتيا معه صليا وجثيا عرضا وقل خلقنا في خلقت رحفظا همز أهب اليا به خلف جلا حما ونسيا فافتحا فوز على من تحت هكسر جر صحب شد مدى خف تساقط في علا ذكر صدى خلف ضبا وضم واكسر عدو في قول صب الرفع نهى ظل كفي واكسر وأن الله شم كنزا وشد نورث غث مقاما اضم دام ود ولدا مع الزخرف فضم أسكنا رضا يكاد فيهما أبرنا وينفطرا يتفطرن علم حرم الرق الشورى شفاعا دون عم.